الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان للحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني خالد بن يزيد الأزدي قال: أخبرنا هشام بن خالد الدمشقي قال: حدثني الحسن بن يحيى الخشني عن أبي عبد ربه عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق، فقال: يا أنس، خذ هذه المطهرة املأها من هذا الوادي، فإنه واد يحبنا ونحبه. فأخذتها فملأتها وعجلت ولحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد علي. فلما أن سمع حسي التفت إلي فقال: يا أنس، فعلت ما أمرتك به؟ قلت: نعم يا رسول الله. فأقبل على علي فقال: يا علي، ما من حبرة إلا ستتبعها عبرة. يا علي، كم كل هم منقطع إلا هم النار. يا علي، كل نعيم يزول إلا نعيم الجنة. قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض عن محمد بن السابع عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ما من قوم قال لهم الناس طوبى إلا خبأ لهم الدهر يوما يسوؤهم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لكل فرحة ترحى، وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحى. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سعيد عن سعيد بن أبي بردة قال: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر. قال: حدثنا علي بن إشكاب العامري حدثني أبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن حجاج عن محمد بن سيرين قال: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. قال: حدثني محمد بن صالح القرشي حدثني عون بن كهمس القيسي قال: حدثني أبي قال: لقيت ابنة النعمان بن مسقلة بن هبيرة وقد قدم من أصبهان بمال قال: فبكت. قال: لقيت ابنة النعمان مسقلة بن هبيرة وقد قدم من أصبهان بمال قال: فبكت. قال: ما يبكيك؟ ألم نحسن تركك؟ قالت: بلى، ولكني بكيت في غير ذلك. قال: ذكرت ملك أبيك وما كنت فيه؟ قالت: لا. قال: فما يبكيك؟ قالت: لما أرى بك من الحبرة، وليس من حبرة إلا ستتبعها عبرة. قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الأصمعي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا عامر بن عبد الملك قال: خرج زياد حتى أتى حرقة بنت النعمان بن المنذر، وكانت في حجر هاني بن قبيصة بن هاني بن قبيصة بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، فقال: أخرجوها إلي وقد لبست المسوح. قالت: إني ضعيفة. قال: اسحبوها أو تجيء. قال: فخرجت وقال: حدثيني عن أهلك. قالت: أصبحنا وما في العرب أحد إلا يرجونا أو يخافنا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. قال: أخبرني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن خالد بن سعيد الأموي قال: أتى إسحاق بن طلحة بن عبيد الله هندا بنت النعمان بن ابن المنذر فقال: أتيتك لتخبرين عن ملكك وملك أهل بيتك. قالت: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشده ملكا، ثم غابت الشمس حتى رأيتنا من أذل الناس، وإني أخبرك أنه حق على الله لا يملأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة. وقد كان كسرى غضب على النعمان غضبة نفرت منها في بلاد العرب، ثم رضي عنه فرد إليه ملكه. فقالت أخت النعمان حين رجع إليه ملكه: يا أخي، قد رد الله إلينا ملكنا ورجع إلينا أحسن حالنا أو حسن حالنا، وإني لأرثي لك ولي مما الدهر مطلع به علينا. قال: حدثني هارون بن أبي يحيى السلمي عن الأصمعي أن هاني ابن أبي قبيصة رأى حرقة بنت النعمان تبكي، فقال لها: لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا، ولكني رأيت غضارة في أهلكم، وقل ما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. قال: أخبرني عمر بن بكير أن زيادا وقف على هند بنت النعمان فسألها أن تحدثه، فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. قال: حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي قال: دخلت امرأة من بني أمية على سليمان بن علي الهاشمي، فلما رأت ما هم فيه بكت بكاء، فقال لها: ما يبكيك؟ أذكرت ملك أهل بيتك؟ قالت: لا، ولكن كل قوم رهن بما يسوؤهم. قال: حدثني محمد بن حسين قال: حدثني الصلت بن حكيم قال: حدثني محبوب بن العابد قال: مررت بدار من دور الكوفة غداة، فسمعت جارية تنادي من داخل الدار: ألا يا دار ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يذهب بساكنك الزمان. ثم مررت بالدار فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة، فقلت ما شأنهم؟ قالوا مات سيدهم، مات رب الدار. فوقفت على باب الدار فقرعته وقلت إني سمعت منها هنا صوت جارية تقول ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يذهب بساكنك الزمان. فقالت امرأة من الدار وبكت يا عبد الله إن الله يغير ولا يغير والموت غاية كل مخلوق. فرجعت والله من عندهم باكية. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني الحسين بن موسى حدثنا بكار بن منقذ قال خرجنا مع الحسن إلى السوق فإذا جارية تقول يا أبتاه مثل يومك لا أرى. قال الحسن وأبوك مثل يومه ما رأى، يا بني دليني على منزلك. فانطلقت بين يديه وانطلق الحسن ونحن معه حتى وقف على باب الدار فنادى يا أهل الدار، يا أهل هذه الدار، ما لي أرى هذا الباب مهجورا بعد أن كان معمورا. قال فنادته امرأة من داخل الدار يا عبد الله هكذا أبواب الأرامل واليتامى. فانصرف الحسن باكيا. قال حدثني أحمد بن الوليد بن أبان قال حدثنا أحمد بن زيد حدثنا علي بن حرملة عن مالك بن مغول عن الشعبي عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله قال دخلت على حرقة بنت النعمان بن المنذر وقد ترهبت في دير لها بالحيرة وهي في 30 جارية لم ير مثل حسنهن قط. فقلت لا يا حرقة كيف رأيت خيرات الملك؟ قالت ما نحن فيه اليوم خيرا مما كنا فيه أمس، إنا نجد في الكتب إنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة، إن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه، وإني قد قلت في ذلك قولا. قال وما هو؟ قالت بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن منهم سوقة نتنصف، فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف. قال حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ قال حدثني صالح بن محمد قال حدثني أبو صالح عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن عكاشة بنت مصعب عن عكاشة بنت مصعب بن الزبير عن عروة بن الزبير قال كلمت بنت ملك من الملوك ملوك الشام شبب بها عبد الرحمن بن أبي بكر قد كان رآها فيما يقدم الشام. فلما فتح الله على المسلمين وقتل أبوها أصابوها، فقال المسلمون لأبي بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الجارية عبد الرحمن قد سلمناها له. قال أبو بكر كلكم على ذلك؟ قالوا نعم. فأعطاها له وكان لها بساط في بلادها لا تذهب إلى الكريف ولا إلى حاجة إلا بسط لها، ورمي بين يديها رمانتان من ذهب تتلهى بهما. قال وكان عبد الرحمن إذا خرج من عندها ثم رجع إليها رأى في عينيها أثر البكاء فيقول ما يبكيك؟ اختاري خصالا أيها شئت، إما أن أعتقك وأنكحك. قالت لا أبتغي، وإن أحببت أن أردك إلى قومك. قالت لا أريد، وإن أحببت رددتك على المسلمين. قالت لا أريد. قال فأخبريني ما يبكيك. قالت أبكي للملك من يوم البؤس. قال حدثني أبو صالح المروزي قال سمعت حاتم بن عطارد قال حدثني أبو الأبطال قال بعثت إلى سليمان بن عبد الملك ومعي 6 أحمال مسك، فمررت بدار أيوب بن سليمان فدخلت عليه، فمررت بدار ما فيها من الثياب والنجد بياض، ثم أدخلت منها إلى دار أخرى صفراء وما فيها كذلك، ثم أدخلت منها إلى دار حمراء وما فيها كذلك، ثم أدخلت إلى دار خضراء وما فيها كذلك، فإذا أنا بأيوب وجارية له على سرير ما أعرفه من الجارية. قال ولحقني من كان في تلك الدور فانتبهوا ما معي من المسك فانتهبوا ما معي من المسك، ثم خرجت منها. فلما صرت إلى سليمان صليت العصر في مسجده، فقلت لرجل إلى جنبي هل شهد أمير المؤمنين الصلاة؟ فأشار لي سليمان فأتيته فكلمته فقال أنت صاحب المسك؟ قلت نعم. قال اكتبوا له بالموافاة. قال ثم مررت بدار أيوب بعد 17 يوما فإذا الدار بلاقع، فقلت ما هذا؟ قالوا ضاعون أصابهم. قال حدثنا عبد الله قال كان أيوب ولي عبد الله من بعده قد رشحه للخلافة فأصابه للطاعون، فلما نزل به الموت دخل عليه أيوب. فحدثني محمد بن مغير المازني قال حدثني سعيد أبو عثمان ثقة من أهل العلم قال: لما احتضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك دخل عليه أبوه ويجود بنفسه، ومعه عمر بن عبد العزيز وسعد بن عقبة ورجاء بن حيوة، فخنقته العبرة وقال: ما يملك العبد أن يسبق إلى قلبه الوجد وليست منكم وحشة، وإني أجد في قلبي لوعة إن لم أسكنه بعبرة انصدعت كبدي كمدا وأسفا. فقال عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، الصبر أولى بك. فنظر إلى سعد ورجاء نظرة مستغيث، فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين، افعل ما لم تأتي الأمر المفرط، فقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويتجع القلب ولا نقول ما يسخط الرب. قال كذا الأصل ويتجع، والذي في البخاري ومسلم ويحزن. فبكى سليمان بكاء شديدا، ثم رقعت عبرته وغسل وجهه، ثم مات أيوب. فلما فرغ من دفنه وقف على قبره فنظر إليه، ثم قال: وقوف على قبر مقيم بقفرة، متاع قليل من حبيب مفارق. ثم قال: السلام عليك يا أيوب. ثم قال: كنت لنا أنسا ففارقتنا، فالعيش من بعدك مر المذاق. وقربت إليه دابته فركب، ثم عطف إلى القبر فقال: فإن صبرت فلم ألفظك من شبع، وإن جزعت فعلق منفس ذهب. قال: حدثني غير محمد بن المغير أن عمر بن عبد العزيز قال له: يا أمير المؤمنين، بل الصبر، فإنه أقرب إلى الله وسيلة، وليس الجزع بمحي من مات ولا براد ما فات. فقال سليمان: صدقت، وبالله العصمة والتوفيق. قال: حدثنا زكريا بن عبد الله التميمي أن محمد بن عبد الله القرشي حدثه أن أباه حدثه أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز عند موت ابنه: أيصبر المؤمن حتى لا يجد لمصيبته ألما؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا يستوي عندك ما تحب وما تكره، ولكن الصبر معول المؤمن ومعول المؤمن. قال: وحدثني هارون بن أبي يحيى السلمي عن الأصمعي قال: اشتد جزع سليمان بن عبد الملك على ابنه أيوب حتى جاء المعزون من الآفاق، فقال رجل منهم: إن امرأ حدث نفسه بالبقاء في الدنيا ثم ظن أن المصائب لا تصيبه فيها لغير جيد الرأي. قال: وأخبرني عمر بن بكير عن شيخ من قريش قال: قام إلى سليمان زياد بن عثمان بن زياد لما توفي ابنه أيوب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبد الرحمن بن أبي بكرة كان يقول: من أحب البقاء فليوطن نفسه على المصائب. قال: وحدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا الحسن بن واقيع عن ضمرة بن ربيع عن كدير بن سليمان قال: عز أيوب بن بشير بن كعب سليمان بن عبد الملك عن ابنه فقال: أجرك الله يا أمير المؤمنين في الباقي، وبارك لك في الفاني. قال: حدثني عبد الله بن عمرو البلخي قال: حدثني عبد الله بن الحارث التميمي قال: أخبرني إسحاق بن حفص المروزي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن أبي كنانة قال: أخبرني بريد ليزيد ابن المهلب قال: حملت حملين مسك من خراسان إلى سليمان بن عبد الملك، فانتهيت إلى باب ابنه أيوب وهو ولي العهد، فدخلت عليه فإذا دار مجصصة حيطانها وسقوفها، وإذا فيها وصفاء ووصائف عليهم ثياب صفرة وحلي الذهب. ثم أدخلت دارا أخرى فإذا حيطانها وسقوفها خضر، وإذا وصفاء ووصائف عليهم ثياب خضر وحلي الزمرد. قال: فوضعت الحملين بين يدي أيوب وهو قاعد على سريره، معه امرأته لم أعرف أحدهما من صاحبه، فانتهب المسك من بين يديه. فقلت له: أيها الأمير، اكتب لي براءة. فزبرني فخرجت فأتيت سليمان فأخبرته بما كان، فقال: قد عرفنا قصتك، فكتب لي براءة. ثم عدت بعد 11 يوما فإذا أيوب وجميع من كان معه في الدار قد ماتوا، أصابهم الطاعون. قال: حدثني بشر بن معاذ العقدي عن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن أبيه عن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين في تجارة، فنزلت على أهل بيت يقومون بأمور الناس كالسماسرة، فإذا إخوة وعبيد وتجارة وغنى ظاهر وحال حسنة، والناس إليهم عنق واحد مقبلين ومدبرين، ولهم أم في مسجد لها مقبل عليها بثها حزينة. فلما قضيت حاجتي وأردت الانحدار دنوت منها، فسلمت عليها وعرضت عليها الحاجة، فقالت: حاجتي إن عدت إلى بلادنا أن تأتينا وتلم بنا. قال: فقدمت البصرة فما لبثت إلا يسيرا حتى خرجت إلى البحرين، فذكرت قولها فمضيت نحوهم حتى دنوت إلى بابهم وما أثبته، فاستأذنت فخرجت إلي خادم أو محررة، فقلت لها: هذا منزل بني فلان؟ قالت: نعم. قلت: ما فعلوا؟ قالت: ماتوا، وإذا ضحكوا في الدار. قلت: ما فعلت أمهم؟ قالت: هذه ضحكها، ما في الدار غيري وغيرها. قلت: استأذني لي عليها، فدخلت فسلمت عليها وجعلت أقلب طرفي ظرفي في الدار فلا أرى مما كنت عهدت شيئا. قالت كأنك منكر. قلت إي والله وإني لأعجب إنما فارقتكم حديثا. قالت فإنا لم نعد إن فارقتنا فأقبل قبلنا، فما وجهنا شيئا بحرا إلا ذهب، وما وجهنا شيئا برا إلا ذهب، وذهب بني الذي رأيت وعبيدي. قلت فأخبريني عن ضحكك اليوم وحزنك يومئذ. قالت كنت أخاف ألا يكون لنا عند الله خير، فأنا اليوم أرجو. قال فقدمت المدينة فلقيت ابن عمر فحدثته حديثها، فقال ما سبقها أيوب عليه السلام إلى الجنة إلا زحفة، لكن ابن عمر ذهبت خميصته فأسي عليها فغمه ذلك. قال حدثني أبو عبد الله السدوسي عن أبي عبد الرحمن الطائي عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال وفدني أبو بكر الصديق في عشرة من العرب إلى اليمن، فبين نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عمارتها، فقال بعض أصحابنا لو ملنا إليها، فدخلنا فإذا هي قرية أحسن ما رأيت كأنها زخائف الرقم، وإذا قصر أبيض بفنائه شيب وشبان، وإذا جوار نواهد أبكار قد أحجم الثدي على نحورهن، قد أخذنا المهزام وهن يدرن وسطهن جارية قد علتهن جمالا بيدها دف تضربه وتقول معشر الحساد موتوا كمدا، كذا نكون ما بقينا أبدا، غيب عنا ما نعانا حسدا، وكان جده الشقي الأنكدا، إذا غدير من ماء وإذا سرج ممدود كثير، وإذا سرج ممدود كثير المواشي والإبل والبقر والخيل والأفلاء، وإذا قصور مستديرة. فقلت لأصحابنا لو وضعنا رحالنا فتأخذ العيون مما ترى حظا وتقضي النفوس منه وطرا، فبين نضع رحالنا إذ أقبل قوم من قبل القصر الأبيض على أعناقهم البسط فبسطوا لنا، ثم مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان الأشربة فاسترحنا وأرحنا، ثم نهضنا للرحلة. فأقبل القوم وقالوا إن سيد هذه القرية يقرئكم السلام ويقول اعذروني على تقصير إن كان مني، فإني مشغول بعرس لنا، وإن أحببتم فدعونا لهم وبركنا. فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام فملأوا منه سفرنا، فقضيت سفري ورجعت متنكبا لذلك الطريق، فغبرت برهة من الدهر. ثم وفدني معاوية في عشرة من العرب ليس معي أحد مما كان في الوفد، فبين أحدثهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم أليس هذا الطريق الآخذ إليها، فانتهينا إليها فإذا هي دكادك وتلول، وأما القصور فخراب ما يبين منها إلا الرسوم، وأما الغدير فليس فيه قطرة من الماء، وأما السرج أو السرح فقد عفى ودثر أمره. فبين نحن وقوف متعجبون إذ لاح لنا شخص من ناحية القصر الأبيض، فقلت لبعض الغلمان انطلق حتى نستبرئ ذلك الشخص، فقال لبثت أن عاد مرعوبا، فقلت له ما وراءك؟ فقال أتيت ذلك الشخص فإذا عجوز عمياء فراعتني، فلما سمعت حسي قالت أسألك بالذي بلغك سالما إلا أخذت على عينك ورحت حتى دخلت في التل، ثم قالت سل عما بدا لك. فقلت أيته العجوز الغابرة من أنت وممن أنت؟ فأجابتني بصوت ما يبين أنا عميرة بنت دوبل سيد أهل هذه القرية في الزمن الأول، أنا ابنة من قد كان يقري وينزل ويحنو على الضيفان والليل أليل، من معشر صاروا رميما أبوهم أبو الجحاف بالخير دوبل. قلت ما فعل أبوك وقومك؟ قالت أفناهم الزمان وأبدتهم الليالي والأيام، وبقيت بعدهم كالمزج بوءه الوكر. قلت هل تذكرين زمانا كان لكم في عرس وإذا جوار أخذنا المهزام وسطهن جارية بيدها دف تضرب به وتقول أيها الحساد موتوا كمدا؟ فشهقت واستعبرت وقالت والله إني لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرس، كانت أختي وأنا صاحبة الدف. قال فقلت لها لك أن نحملك على أوطاء دوابنا ونغذوك بغذاء أهلها؟ قالت لا، عزيز علي أن أفارق هذه الأعظم حتى أؤول إلى ما آل إليه. قلت من أين طعامك؟ قالت يمر بي الركب في القرط فيلقون إلي من الطعام ما يكفيني، والذي أكتفي به يسير، وهذا الكوز مملوء ماء ما أدري ما يأتيني به، ولكن أيها الركب معكم امرأة؟ قلنا لا. قالت معكم من الثياب البيض؟ قلنا نعم. وألقينا إليها ثوبين جديدين فتجللت بهما وقالت رأيت البارحة كأني عروس أتهادى من بيت إلى بيت، وقد ظننت أن هذا يوم أموت فيه، فأردت امرأة تلي أمري، فلم تزل تحدثنا حتى مالت، فنزعت نزعا يسيرا وماتت، فيممناها وصلينا عليها ودفناها. فلما قدمت على معاوية تحدثته بالحديث فبكى، ثم قال: لو كنت مكانكم لحملتها. ثم قال: ولكن سبق القدر. قال: حدثني محمد بن أبي رجاء مولى بني هاشم قال: حدثني علي بن دينار قال: دخل محمد بن زيدان الكاتب يوما على يحيى بن خالد بن برمك، فرآه مهموما مفكرا ينكت في الأرض، فقلت: أصلحك الله، قد طال فكرك، ففيما ذاك؟ هذا ابنك الفضل على خراسان، وجعفر على العراق، ومحمد على اليمن، وموسى على الجبال، وأنت فيما أنت فيه. فقال: ويحك، ففي هذا كان فكري، ولما نحن فيه كثر همي. أنا علمت أن جدي برمك كان ينزل النوب هار، وكان يقدم في كل سنة على هشام بن عبد الملك، فكان يألف دهقانا بالجبل، ينزل عليه ذاهبا وينزل عليه راجعا، وكان في دنيا عريضة وأمر واسع جدا. فقال له جدي مرة في بعض نزوله علي: إنك من الدنيا لفي أمر واسع وخير كثير، هؤلاء ولدك قد ساووك، وأموالك منتشرة، وجاهك عريض. قال: وما ينفعني من ذلك، وقد تكدر كل ما أنا فيه بصاحبتي أم أولادي، هي الدهر باكية ليلها ونهارها، فما أتهنى بشيء مما أنا فيه، ولا أعلم ما سبب بكائها ولا تخبرني به. قلت: أفتأذن لي في كلامها؟ قال: نعم، شأنك وذاك. فقلت: يا هذه، إنكم من الدنيا في ساعة، ومن العيش فيما أنتم فيه، وقد أفسدت ذاك على صاحبك بطول بكائك ودوام حزنك، فمما ذاك؟ قالت: أما إنه يسائلني عن ذاك منذ مدة فما أخبره. نحن أهل بيت لم نصب بمصيبة، ولم تنزل بنا جائحة، ولم نثكل ولدا، فقد علمت أن هذا لا يتم على ما أرى، ونفسي متوقعة أمرا ينزل بنا، فطول بكائي ودوام حزني لذلك. فقلت لها: فلم تعجلين البكاء؟ دعي الأمر حتى يقع. قالت: إن نفسي تأبى أن تسكن مع تغير ما تعلم. قال: فارتحلت من عندهم إلى هشام، ثم رجعت فمرت بهم، فإذا الأعراب والأكراد قد أغاروا عليهم، فقتلوا الدهقان وولده، وأخذوا أموالهم وأخربوا ضياعهم. فأتيت المرأة فتوجعت له ما مما نزل بهم، فقالت: أبا فلان، قد حل بنا ما كنا نتوقع، فهل عندك من شيء؟ فقال يحيى بن خالد: ويحك، فإنما طال فكري للأمر الذي نحن فيه. قال: فما لبثوا أن حل بهم ما حل. قال سليمان بن أبي شيخ: حدثني نابل بن نجيح قال: كان باليمام رجلان ابن عم، فكثر مالهما، فقع بينهما ما يقع بين الناس، فرحل أحدهما عن صاحبه، قال: فإني ليلة قد ضجرت برغاء الإبل والغنم والكثرة، إذ أخذت بيد صبيلي وعلوت في الجبل، فأنا كذلك، إذ أقبل السيل فجعل مالي يمر بي ولا أملك منه شيء، حتى رأيت ناقة لي قد علق خطامها بشجرة، فقلت: لو نزلت إلى هذه فأخذتها لعلي أنجو عليها أنا وابني هذا. فنزلت فأخذت الخطام وجذبها السيل، فرجع علي غصن الشجرة، فذهب ماء إحدى عيني، وأفلت الخطام من يدي، فذهبت الناقة، ورجعت إلى الصبي فوجدته قد أكله الذئب، فأصبحت لا أملك شيئا، فقلت: لو ذهبت إلى ابن عمي لعله يعطيني شيئا. فمضيت إليه فقال لي: قد بلغني ما أصابك، والله ما أحببت أنه قد أخطأك، فكان ذلك أشد مما أصابني. فقلت: أمضي إلى الشام فأطلب. فلما دخلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثون أن عبد الملك بن مروان أصيب بابن له، فاشتد حزنه عليه، فأتيت الحاجب فقلت: إني أحدث أمير المؤمنين بحديث يعزيه عن مصيبتي هذه. فقال: أذكر ذلك له وذكره. فقال: أدخله. وذكره فقال: أدخله. فأدخلني فحدثته بمصيبتي، فقال: قد عازيتني بمصيبتك عن مصيبتي، وأمر لي بمال، فعدت وتراجعت حالي. قال: أخبرني عمر بن بكير عن شيخ من قريش قال: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك، ومعه ابنه محمد بن عروة، فدخل محمد بن عروة دار الدواب، فضربته دابة فمات، ووقعت في رجل عروة الآكلة، فقال له الوليد: اقطعها. قال: لا. فترقت إلى ساقه، فقال له الوليد: اقطعها، وإلا أفسدت جسدك. فقطعت بالمنشار وهو يسبح، لم يمسكه أحد، فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، ولم يدع ورده تلك الليلة. قال: وقدم على الوليد بن عبد الملك ذلك اليوم قوم بني عبس، فيهم رجل ضرير، فسأله عن عينيه، فقال له: بت ليلة في بطن واد، ولا أعلم في الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي، فطرقنا سيل، فذهب ما كان لي من أهل وولد ومال غير صبي مولود وبعير، وكان البعير صعبا فند، فوضعت الصبي واتبعت البعير، فلم أجاوزه حتى سمعت صيحة الصبي، فرجعت إليه ورأس الذئب في بطنه يأكله، واستدبرت البعير لأحبسه، فنفحني برجله فأصاب وجهي فحطمه، وذهبت عيناي فأصبحت لا أهل ولا مال ولا ولد. فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة فيخبره خبره، ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. قال: حدثنا محمد بن المغيرة المازني، حدثنا سعيد أبو عثمان من أهل العلم ثقة، قال: نظر إلى امرأته فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن وهذه النضارة، وما ذاك إلا من قلة الحزن. فقالت: يا عبد الله، والله إني ليذبحني الحزن ما يشركني فيه أحد. قال: وكيف؟ قالت: ذبح زوجي شاة مضحية، ولي صبيان يلعبون. فقال أكبرهما للأصغر: أريك كيف صنع أبي بالشاه؟ فعقله فذبحه، فما شعرنا به إلا متشحطا. فلما استحلت الصيحة هرب الغلام ناحية الجبل، فراهقه ذئب فأكله، ونحن لا نعلم وقد اتبعه أبوه يطلبه، فمات عطشا فأفردني الدهر. قال: فكيف صبرك؟ فقالت: لو رأيت في الجزع دركا ما اخترت عليه. قال: حدثني علي بن محمد أبو الحسن الباهلي، قال: حدثنا الزبير بن أبي بكر، قال: حدثني محمد بن الحسن المخزومي، حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل عن عيسى بن حميد عن أبي جهم بن حذيفة أن جارية من الأنصار من بني سهم كان لها 7 إخوة، فسقط قدر لها في بئر، فنزل أحد إخوتها ليخرجه فأسن فمات، فنزل الآخر فمات، ثم تتابعوا فمات 7، فقالت: إخوتي لا تبعدوا أبدا، ويلي والله قد بعدوا، كل من يمشي بصفوتها يرد الماء الذي ورد. قال: حدثني الفضل بن جعفر، حدثنا أحمد بن محمد البجري، قال: حدثني إبراهيم التيمي، قال: نزل بنا حي من أحياء العرب فأصابهم داء فماتوا، وبقيت منهم جويرية مريضة، فلما أفاقت جعلت تسأل عن أمها وأبيها وأخيها وأختها، فيقال: مات، ماتت، مات، ماتت، فرفعت يديها وقالت: ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الخثعمي عن محمد بن سلام الجمحي، قال: زعم عوانة قال: لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة وذهب الناس فيه وعجزوا عن موتاهم، وكانت السباع تدخل البيوت فتصيب من الموتى، وذلك 70 أيام مصعب، وكان يموت في اليوم 70,000، فبقيت جارية من بني عجل، ومات أهلها جميعا، فسمعت عواء الذئب، فقالت: ألا أيها الذئب المنادي بسحره، هلما أبثك الذي قد بدا لي أن قد يتمت، وإنني بقية قوم أورث في المباكية، ولا ضير أني سوف أتبع من مضى، ويتبعني من بعد من كان تاليا. قال: حدثني محمد بن سهل الأزدي عن هشام بن محمد عن عبد الله بن الأجلح الكندي، قال: كانت امرأة من بني عامر بن صعصعة، وكان لها 9 من الأولاد، فدخلوا غارا وأمهم معهم، فخرجت لحاجة وتركتهم، فرجعت وقد سقط الغار عليهم، فجعلت تسمع أنينهم حتى ماتوا، فقالت: إما تصيبك من الأيام جائحة، فما لقي ما لقيت العام من أحد، ربيتهم 9 حتى إذا اتسقوا أفردت منهم كقرن الأعظم الواحد، وكل أم وإن سرت بما ولدت يوما ستذكل ما ربت من الولد. قال: حدثنا أبو الحسن الباهلي عن قريبة الذمارية، قالت: قدمت علينا أعرابية يقال لها تماضر، معها 7 بنين لها، قالت: فوالله لكأنما عدت بهم قبورا. قالت: فبينه هي ذات يوم تحدث إذ ضحكت، فقيل لها: يا تماضر، ما هذا؟ أفندبك أم جنون؟ قالت: كل لا، ولكن الدهر لا يجد لي مزيدا. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل عن مجارد بن سعد، قال: حدثنا أبي قال: سألت هلال الوزان فقلت: كم ولد الزبير؟ فقال: أتاني نعي أخي من الكوفة وأنا بالمدينة، فمرت على الزبير فسلمت عليه ومضيت، فقال: عروة، والله ما كان يعودنا هذا، كان إذا مر بنا يجلس، فيا فلان لبعض غلمانه رده علي. قال: فلاحقني فردني، قال: كنت إذا مررت بنا جلست، فما بالك اليوم؟ فقلت: أتاني نعي أخي من الكوفة. فقال عروة: كان للزبير 27 ذكرا، منهم من قتل ومنهم من مات، وما بقي من ولده أحد غيري، فأنا آكل أطيب الطعام وألبس ألين الثياب. قال حدثني محمد بن علي بن غنام الكلابي قال سمعت حامد بن عمر بن حفص البكراوي قال حدثني أبو بحر البكراوي عن أمه قالت خرجنا هاربين من طاعون القنيات فنزلنا قريبا من سنام قالت وجاء رجل من العرب معه بنون له 10 فنزل قريبا منا مع بنيه فلم يمض إلا أيام حتى مات بنوه أجمعون وكان يجلس بين قبورهم فيقول بنفسي فتية هلكوا جميعا برابية مجاورة سناما أقول إذا ذكرت العهد منهم بنفسي تلك أصداء وهامة فلم أر مثلهم هلكوا جميعا ولم أر مثل هذا العام عاما. قالت وكان يبكي من سمعه. قال حدثني محمد بن عمر الخزاعي عن محمد بن عبد الله القرشي قال ذكر أعرابي قوما تغيرت حالهم فقال كانوا والله في عيش الرقيق الحواشي فطواه الدهر بعد سعة حتى لبسوا أيديهم من القر ولم نر والله دارا أغر من الدنيا ولا طالبا أغشم من الموت ومن عصف عليه الليل والنهار أحراه ومن وكل به الموت أفناه. قال حدثنا أبو سعيد المديني حدثنا أحمد محمد المهري قال حدثنا رجل من عبد القيس قال دخلت بنت النعمان بن المنذر على معاوية فقال لها أخبريني عن حالكم كيف كانت قالت أطيل أم أقصر قال لا بل قصري. قالت أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب منا فأصبحنا صباحا وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب منه. ثم قالت بينا نسوس الناس في كل بلدة إذا نحن قوم فيهم سوقة ننتصف فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف أو تصرف. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد قال حدثنا صالح المريع حدثنا حاج بن عمر أبو خشينة قال مر زياد بالحيرة فقيل له إن في هذا القصر ابنة النعمان بن المنذر ملك العرب فقال ميلوا إلى باب القصر فدان منه فقال قولوا لها فلتدن من الباب فدنت فقال لها زياد أخبريني عن دهركم قالت أفسر أو أجمل قال بل أجملي. قالت فإن أصبحنا ذا صباح وما في العرب أهل بيت أغبط عند الناس منا فما آبت الشمس حتى رحمنا عدونا. قال حدثني محمد بن حسين حدثنا داود بن محبر حدثنا كثير بن سعد بن هاشم السلمي عن أبيه قالت أعرس رجل من الحي على ابنه فقال فاتخذوا لذلك لهوا قال وكانت منازلهم إلى جانب المقابر فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلا إذ سمعوا صوتا منكرا أفزعهم فأصغوا مطرقين فإذا هاتف يهتف من بين القبور يا أهل لذة الدنيا لا تدوم لهم إن المنايا تبيد اللهو واللعب كم قد رأيناه مسرورا بلذته أمسى فريدا من الأهلين مغتربا. قال فوالله ما لبثوا بعد ذلك أياما حتى مات الفتى المزوج. قال حدثني بشر بن معاذ العقدي أخبرني عبد الله بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان بمكة مقعدان وكان لهما ابن فإذا أصبح حملهما فأتى بهما المسجد ثم يذهب فيكسب عليهما ثم يأتي حين يمسي فيحملهما فيردهما ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين. ثم قام خطيبا فقال لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين. قال حدثني يعقوب بن عبيد أخبرنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبي السوداء عن ابن سابط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك شيء لحاجة أو لفاقة لترك الهذيل لأبويه. قال في المطبوع الهذيل وضبطه المحقق بضم الهاء وفتح الياء وهو لعله اسم رجل. قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثني شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب قال أبو المنهال كان رجل قد بلغ الهرم وذهب عقله ولم يكن له أحد يقوم عليه وكان له ابن يقال له تميم وإن تميما نزل به الموت فنودي أبوه يا أبا تميم ألم تر أن تميما قد مات فكأنه رجع إلى عقله فقال لو ترك شيء لفاقة لا ترك لي تميم. قال حدثني عبد الله بن عمر بن عمرو البلخي حدثني حمزة بن القاسم بن حمزة العلوي قال حدثني إسحاق بن يعقوب النصري قال كان لبني العباس مولى يقال له الزرير بن عبد ربه وكان قد عمر حتى فقد ماله وولده فلم يبق له إلا ابن واحد يقال له إبراهيم قال فكان إبراهيم الذي يغذوه ويرفق به والشيخ شبيه بالوالد فرمي في جنازة ابنه إبراهيم، فأخذ الجيران في مصلحتي وأنه لجالس في ناحية منزله لا يحير شيئا، أكبر ظنهم أنه لا يفهم شيئا من فقد ابني، حتى إذا أصلحوا شأنه حملوا سريره خرج يهدج قدام الجنازة، فلما انتهوا به إلى شفير قبره ضرب يده إلى أكفانه ثم قال: إني لأصبر من يمشي على قدم قداة أبقى وإبراهيم في الرجم، يا من لعين أباد الدهر قرتها ومن لسمع يا من لعين أباد الدهر قرتها ومن لسمع رماه الدهر بالصمم. قالوا: أطلت الأسى فاربع عليك، وهل بكيت حبي ما لم أبكه بدمي، بدلت من فرح الماضي به ترحا وعاد عهد أبي إسحاق كالحلم. فالله موضع ما أشكو وغايته، وبالإله من الشيطان معتصم، قد ذاقه من به سميت، فانهملت عين النبي عليه سحة السجم. فقال: ما أنا فيك اليوم قائله، وبالإله سداد الفعل والكلم، ما ضر من قال يودي الوجد صاحبه، وقد بقيت ووجدي ليس كالأمم. قال: وانشدر ابن الأعرابي لرجل يرثي ابنا له وجد عليه: لعمري لقد أورثت قلبي حسرة ملازمة، ما حج لله راكب، سأبكيك ما هبت رياح من الصبا، وما طلعت شمس ولاحت كواكب، لأفني عليك الدمع كيلا يناله سواك، وإن عزت عليك المصائب، حملتك يا سؤلي وجسمك للبلا، على الرغم مني والدموع سواكب، وأهديت ما قد كنت منك أصونه، إلى حفرة إني إلى الله راغب، فقد قطعت آملنا منك بعدما ظننا، فأخطأتنا الظنون الكواذب، وأوحشت دارا كنت أنسا لأهلها، فهل أنت إن طال التوجع آيب، وإني لمن يستودع الترب أوبة ترجى، وقد سدت عليه المذاهب. وقال آخر في ابن الله وجد عليه: حبيب حل في دار اغتراب، محلة غير مرجو الإياب، يقول تناسه من لم يلده، عجاب ما يقول من العجاب، وكيف أطيق أن أنسى حبيبا يقطع ذكره برد الشراب، ألا لست ناسيه ولكن سأذكره بصبر واحتساب. قال: حدثني أبو سعيد المزيني قال حدثني الزبير بن أبي بكر قال حدثني إسماعيل بن يعقوب التيمي قال: أقبلت من عمرة المحرم فنزلت العرج، فإذا أنا بشاب ميت وظبي مذبوح وفتاة عبرة، فقلت: أيها الفتاة، ما خبر هذا الشاب وهذا الظبي؟ فقالت: إن هذا ابن عمي وهو زوجي، وإنا نزلنا هذا الموضع فمر بنا هذا الظبي فأخذه فأضجعه ليذبحه، فلما أجرى الشفرة على حلقه ارتكض بيديه فوخزه بقوته فقتله، وإذا هي تقول: يا خشف لو بطل لكنه قدر، يا على الإساءة ما أودى بك البطل، خشف بني نهد وأسرته نكل العدو، إذا ما قيل من رجل أمست فتاة بني نهد معطلة، وبعلها بين أيدي القوم مقتتل، كانت منيته وخزا بذي شعب، فارتض لا أود فيه ولا فلل. قال فما رأيت ثلاثة نحبت مثلهم: الشاب ميت والظبي مذبوح والفتاة عبرة. قال: حدثني الحسن بن جهور قال: مررت مع علي بن أبي هاشم الكوخي بالخلد والقرار، فنظر إلى تلك الآثار، فوقف متأملا فقال: بنوا وقالوا لا نموت، وللخراب بني المبني، ما عاقل فيما رأيت إلى الحياة بمطمئن. قال: حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم عن مسكين أبي زيد الصوفي قال: كان رجل من العباد أيام الفتنة يخرج إلى المقابر والجبابين فازعا، ظل نهاره وربما بات ليله في بعض خرابات أفناء هذا الذي تدعونه الخلد أو الخلد، فهو في فكرة وبكاء. قال: فبين أنا ذات ليلة في بعض خراباته، وذاك بعدما مضى ليل طويل، إذ سمعت هاتفا يهتف يقول: وقف بالقصور على دجلة حزينا، فقل: أين أربابها وأين الملوك ولاة العهود، رقات المنابر غلابها، تجيبك آثارهم عنهم إليك فقد مات أصحابها. قال فأرعدت والله وسقطت مخشيا عليه. قال وانشدني أبي وللدهر في أكناف دجلة منظر يدل عليه بالخيانة والغدر، وبالجانب الغربي مما يلي الحمى إلى الخلد فالزوراء فالخلد فالجسر، منازل تقريك الشجا من عراسها وتحدوك ما لا يلبث الدمع أن يجري، تنكر منها ما قد عرفت وبدلت خشوعا وصمتا بالبشاشة والبشر، ركوعا على صرف الزمان وسجدا لهندية بدر وخطية سمر. فيا واثقا بالدهر غرا بصرفه رويدك، إني بالأمور أخو خبري، خليلي قد رضت الزمان وراضني على عدمي طورا وطورا على يسري. فإن تكن الأيام كبلن مطلقا وأطلق من ضيق الزمان أخا أسري، فما زالت الأيام تستدرج الفتى وتملي له من حيث يدري ولا يدري.